وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث بنصه قبل أن نأتي إلى السند: لا وضوء، لا حرف نفي، ووضوء عمل محسوس بين، وهو غسل أعضاء معينة، والأعيان لا يتوجه إليها النفي. عمل الوضوء حاصل، فنقول لا وضوء وهو قد توضأ، غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل قدميه وكل شيء، يبقى الوضوء حاصل ولا ما هو بحاصل؟ طب كيف نقول لا وضوء وهو متوضئ الآن؟ قالوا: إن النفي يتوجه إلى أحكام الأعيان، يتوجه إلى إيش؟ أحكام الأعيان. أما الأعيان بذواتها لا تنفى، وعلى هذا قالوا: لا وضوء يجب أن يكون هناك حكم مقدر يتوجه عليه النفي، لا وضوء معتبر، لا وضوء صحيح، لا وضوء كامل، أي المعاني تقدر حتى يتوجه عليها الإيش؟ النفي. فبعضهم قال: لا وضوء كاملا، إذا وضوء موجود ولكن ليس بكامل. فإذا كان موجودا والمنفي الكمال، إذا تصح به الصلاة؟ لا وضوء إيش؟ معتبرا، يبقى هنا نفي الاعتبار، إذا لا تصح به الصلاة، لأنه أصبح كالعدم، لأنه عدم اعتباره كعبارة عن عدم وجوده لا يعتد به. ومن هنا عند اختلافهم في تقدير الوصف الذي يتوجه إليه النفي وقع الخلاف. فإذا جئنا إلى أن الحديث ضعيف، وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لم يثبت في هذا شيء، إذن كون الوضوء يعتبر أو لا يعتبر، والصلاة يعتد بها بهذا الوضوء أو لا يعتد بها، ليس بأمر هين، يحتاج إلى أن يكون الحكم صادرا عن إيش؟ قاعدة ثابتة قوية. فلما كان الحديث ضعيف لا يمكن أن نبطل الصلاة بعدم ذكر اسم الله على الوضوء إلا بحديث صحيح قوي يقاوم أهمية الوضوء وأهمية الصلاة، وما وجدنا. ثم قالوا: هناك بعض النصوص لا وضوء كاملة، يردها عنكم الصنعاني. وبعضهم قال: هناك حديث من توضأ كما أمره الله. وقالوا: لما أمرنا الله بالوضوء قال: اغسلوا وجوهكم، ولم يذكر تسمية. والآخرون يقولون: طيب هو جاء مجمل، ولكن الرسول بيّن. قالوا: أثبتوا البيان ثم تحجون به، الذي قلتم إنه بيان هذا ضعيف، ولا ينبغي أن نعول في أركان الإسلام والأعمال على شيء ضعيف. ومن هنا لم يقل بوجوب التسمية على الوضوء إلا الظاهرية. وبعضهم يختلف في رواية عن أحمد، فبعض شراح الحديث ينسب لأحمد أنه قال: إذا ترك التسمية عامدا بطل وضوءه، وإن تركها ناسيا صح وضوءه ولا يعيد الصلاة. وهذا القول يذكره ابن قدامة في المغني. إذن الرواية عن أحمد ليست على العموم كالظاهرية، وإنما يفرق بين المتعمد والناس. وما عدا الظاهرية وما عدا التفصيل، هذا التفصيل عند أحمد، فالجميع على صحة الوضوء ولو لم يذكر اسم الله عليه. وأهم ما في الموضوع هنا كما قال أحمد لم يثبت فيه شيء، إذن لا نحكم على أحد ترك التسمية ببطلان وضوئه، ولا ينبغي لأحد أيضا أن يترك التسمية على الوضوء ولو كان الحديث ضعيف، لأنه غاية ما فيه ذكر لله على هذا العمل. ويعتضد بصفة عامة كل أمر ذي بال لم يبدأ بإيش؟ بسم الله أو الحمد لله فهو أبتر. إذن لا نجعل وضوءنا أبتر وأقطع، نذكر اسم الله عليه ويتم لنا الأمر الحمد لله.